أراكم قوما تجهلون أريكم قوما تجهلون وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أريكم قوما تجهلون ولكني أريكم قوما تجهلون وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون ولكني أراكم قوما تجهلون وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أريكم قوما تجهلون وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أريكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فيها عذاب أليم فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم لا ترى إلا مساكنهم لا تري إلا مساكنهم لا تري إلا مساكنهم لا يرى إلا مساكنهم لا يرى إلا مساكنهم لا يري إلا مساكنهم لا يري إلا مساكنهم بأمر ربها فأصبحوا لا تري إلا مساكنهم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يري إلا مساكنهم لا يري إلا مساكنهم تدمر كل شيء بأمر ربها كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم

عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم أجيبوا داعي الله وآمنوا به وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء وليس له من دونه أولياء أولياء أولياء أولياء أولياء أولياء وليس له من دونه أولياء أولياء أولياء أولياء أولياء فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولياء أولياء أولياء أولياء وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى الموت على أن يحيي الموت يقدر على أن يحيي الموتى الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت أن يحيي الموت أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى الموت أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت على أن يحيي الموت بلى بلى بلى إنه على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا بلى وربنا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار لم يلبثوا إلا ساعة من نهار لم يلبثوا إلا ساعة من نهار كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم